هتفت للمستجيب القادر المقتدر يا محيي باسمك الأرواح وميتها عليك يا جابر العثرات جبر الكسر عليك يا كاشف همومي تشاتيتها ربي على وصلها هو عاد باقي جسر لجيت لك يا وكيل الخلق ومقيتها ذبحني يا الشوق يا رباه وين المفر بعض العرب حيها ميت على ميتها